الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثاني عشر في هذه السلسلة المباركة. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول، وأن ينفعنا جميعا بكل ما نسمع، آمين. ما زلنا مع الأيام الأول لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله عز وجل له أن ينشأ يتيما، فهو اليتيم الذي رحم الله به العالمين صلى الله عليه وسلم. وقلنا لا شك أن في هذه المشيئة التي شاءها الله حكمة، إذ أن الله حكيم في كل أفعاله عز وجل. مات والده وهو في 25 من العمر، بعدما تزوج من أم النبي آمنة بنت وهب استودع رسولنا في بطن أمه، وعمره شهور مات الوالد، استودع أمانته في بطن زوجه آمنة، ثم يمم وجهه شطر الآخرة. ولكل أجل كتاب. خرج للتجارة إلى الشام، وأثناء الرجوع مرض واشتد مرضه. قال: أمرض عند أخوالي في المدينة، أمرض عند أهلي في المدينة، فأدركته المنية. وطبعا لم يكن اسمها في هذه الآونة المدينة، بل كان اسمها يثرب، إنما نحدث الناس بما يعلمون. قال: أمكث في يثرب أياما أداوى وأرجع إلى مكة فأدركته المنية وواراه ترابها. وعندما بلغ النبي من العمر 6 سنين خرجت به أمه آمنة بنت وهب لزيارة قبر الزوج، لزيارة قبر عبد الله، لزيارة قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت ومعها ولدها اليتيم، ومعها الجارية الحبشية بركة، ومعها قيمها عبد المطلب. مكثت آمنة في المدينة شهرا، وأثناء الرجوع مرضت وثقل عليها المرض فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. وهنا شعر النبي بنوع جديد من اليتم، هو لم يرى الوالد أصلا، وها هو يفقد الوالدة. وهنا برزت شخصية الجارية الحبشية بركة، حاضنة النبي أم أيمن. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع حاضنة النبي بركة الحبشية المكناة بأم أيمن. لازم نتحدث عن الشخصيات التي أحاطت بالنبي ونفصل في تفاصيل حياة هؤلاء. أم أيمن حليمة السعدية، لابد أن نقف وقفات، لا سيما وأن أم أيمن صحابية مسلمة، وأن حليمة السعدية هي الأخرى أسلمت. فنحن نتحدث عن الصحابة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع هذه الصحابية العزيزة على قلوبنا، ذلك لأنها كان لها في قلب النبي مكانة. وأي مكانة؟ كان يحبها ونحن نحبها لحب النبي لها. وحبيب حبيبي حبيبي، هذه المرأة ليست هي وحسب صاحبة المكانة الكبيرة في قلب النبي، بل زوجها وولدها لهما مكانة كبيرة جدا في قلب النبي. فزوجها هو حب رسول الله، وولدها هو حب النبي وابن حب النبي. هي زوج من؟ هي زوج الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن من الصحابة. من؟ زيد بن حارثة. حب النبي الذي مكث زمانا ينادى بزيد ابن محمد، تبناه رسولنا، وظل زمانا ينادى بزيد ابن محمد إلى أن أبطل الله التبني فصار يدعى بزيد بن حارثة، وعوض عن هذا بأن ذكر اسمه في القرآن نتلوه في صلواتنا، وتقرأه السفرة الكرام البررة. لما سلم زيد لأمر الله عوضه الله، والجزاء من جنس العمل كما فصلنا في هذه الدروس. هي زوج الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، وهي المرأة التي عاشت كل مراحل النبوة. لقد أدركت النبي وهو رضيع، وأدركته وهو شاب، وأدركته وهو رجل، بل وعاشت معه حتى مات، وماتت هي من بعده. مراحل عمر النبي كله كانت أم أيمن معه، أدركته رضيعا، أدركته طفلا، أدركته غلاما، أدركته شابا، أدركته رجلا، أدركته شيخا، بل مات في حياتها وماتت رضي الله عنها من بعده. كان لها في قلب النبي مكانة أنعم بها من مكانة. يكفيها إن النبي كان بيقول عنها هي أمي بعد أمي. تخيل يقول أم أيمن أمي بعد أمي، هي زوج الشهيد وأم الشهيد وحاضنة النبي. زيد شهيد، ولدها أيمن شهيد، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت بنات المسلمين ماذا تعرفن أخواتي في الله عن أم أيمن، تقول لكم أيمن مين يا ستي؟ ليه بركة، الله يبارك لك يا أخويا. بركة مين؟ الحبشية حاضنة النبي. يقول لك ما عرفش إلا من رحم الله. يعني حليمة السعدية مشهورة شوية عن أم أيمن رضي الله عنها وعن أم أيمن. تسأل بقى البنات عن الممثلات، عن الرقاصات، عن المطربات، يحفظنا الأسماء وبالمئات. لابد بين الحين والحين أن نقف مع ترجمة صحابي أو صحابية أو تابعي ولا نمل، فإن في ذكر هذه القصص عبر وفوائد. الأخ اللي ماشي بالقلال اجلس مكانك وحط القلة جنبك واشرب لو عطشان. محدش يدور في أي درس علمي بماء، هذه من بدع دروس العلم. الظمآن يروح يشرب، احنا مش قاعدين في الصحراء الغربية، خلينا حلوين كده ونكمل مع أم أيمن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبها، هي أم أيمن الحبشية مولاة النبي وحاضنته التي ورثها عن أبيه. وأصل عبد الله مات وترك أعنزا وجملا وامرأة اللي هي الجارية بركة، هذا الذي ورثه رسولنا عن أبيه. أم أيمن بركة الحبشية مولاته خادمته وحاضنته التي ورثها عن أبيه، ثم أعتقها بعدما تزوج من خديجة رضي الله عنه، وزوجها لمولاه زيد بن حارثة وهما في مكة، وهما في مكة. اسمها بركة، اسمها جميل يا أخي بركة، وهي من المسلمات السابقات المهاجرات المجاهدات. تزوجت بركة مرتين، تزوجت أولا من عبيد بن الحارث الخزرجي فولدت له الصحابي الشهيد أيمن، وبه كانت تكنى أم أيمن. أيمن ده مش ابن زيد، ده ابو واحد تاني اسمه عبيد بن الحارث الخزرجي. ثم تزوجت بعد من زيد بن حارثة رضي الله عنها وعن زيد. قلت في اول الدرس ان دور ام ايمن برز للوجود بعد وفاة آمنة بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل النبي بعد موت امه الى الحياة مع جده عبد المطلب، وكان فرحا به جدا ومستبشرا به جدا، وكان اذا رآه مقبل يفسح له مكانا بجواره عند الكعبة ويقول ان ابني هذا سيدا وسوف يكون له شأن، يتفرس فيه. وقد وقعت فراسة عبد المطلب كما تفرسها. بعد موت عبد المطلب انطلق النبي الى بيت عمه ابي طالب. في بيت ابي طالب كانت البركة التي تحدثنا عنها الجارية بركة. ذكر الاصبهاني في دلائل النبوة ان ام ايمن حدثت فقالت كانت تحدث عن البركة التي كانت تصاحب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى جوعا قط ولا عطشا قط، كان يغدو اذا اصبح الى ماء زمزم فيشرب منه شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول لا اريد انا شبعان. اصبح الصبح من غير فطار يشرب من ماء زمزم، ممكن يعرض عليه الافطار او الغداء يقول لا انا شبعان، قانع يرضى باليسير. وبعد ربنا بارك عليه وبارك فيه صلى الله عليه وسلم، وبعدين ماء زمزم كمان طعام طعم وشفاؤه سقم، فكان يشرب، فربما عرض عليه الغداء فيقول انا شبعان. حتى في غير وقت الغداء في اي وقت ما شكى جوعا قط وما شكى عطشا قط، قانع اصلا. هو الذي قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبع امعاء. ابن عمر ما كان يأكل وحده ابدا، ففي مرة دعا انسان الى طعامه، الانسان ده ترك الطعام، يعني ترك اواني الطعام قاعا صفصفا، هاتوا تاني، يجيب له صاحبنا يغسل كموج البحر، يحطوله ياكل. وابن عمر مستحمل، فبعد ما الرجل مشي قال لا تأتوني بهذا بعد ذلك أبدا. ليه؟ مش بخل، لا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبع أمعاء. كافر مش قانع، جاشع، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، عايش عشان يأكل مش بيأكل عشان يعيش. في ناس كده مع الأسف عنده نهمة في تناول الطعام والشراب. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي فتجشأ تجشأ. فقال النبي له: كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. فاللهم اجعلنا من أهل الرضا والقناعة، اللهم آمين. تقول أم أيمن عن البركة التي حلت في بيت أبي طالب وهو رجل صاحب عيال وفقير، تقول: كان أبناء أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادى لا يشبعون، وإذا أكل معهم رسول الله شبعوا جميعا. الله، الأكل هو هو، النبي يضع يده في الطعام الكل يأكل ويقوم شبعان متخم، يأكلوا من غير النبي يقوموا جعانين، سواء أكلوا جماعة أو أكلوا فرادى. فطن أبو طالب لهذا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يطعم أولاده يغديهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتي ابني فيأكل معكم. هو حد يمد ايديه حتى يأتي ابني، ابن أخي يعني، فيأكل معكم. فيأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم فيشبعون ويفضل من طعامهم. سبحان الملك، يتبقى بقية ما يأكلش معهم، يخلصوا الأكل ويقوموا جعانين. وإذا جاء اللبن يقول أبو طالب: لا يتناول أولا إلا ابني محمد، فيشرب رسولنا يتناول القعب ويشرب ثم يعطيهم فيشربون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبا وحده. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. صلتوا عليه. اللبن يجي كل واحد ياخد له كباية يقوم بيها ولسه عايز كمان، هل من مزيد؟ النبي لو تناول أول قعب يشرب ويرتوي ويشبع، وقول لسيدنا علي: اشرب يشرب، خد كمان يشرب، طب عشان خاطري كمان مش قادر، طب ادي لاخوك جعفر يشرب، طب لاخوك عقيل يشرب، القعب الواحد يكفيهم ويبقى منه بقية، وان كان الواحد منهم ليقوم بالقعب وحده. بركة، بركة وضعها ربنا عز وجل في نبيه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أم أيمن تزوجت أولا من عبيد بن الحارث كما قلنا آنفا، رسولنا تزوج من أم المؤمنين خديجة، فأعتق أم أيمن وزوجها لعبيد بن الحارث قبل بعثة النبي، فولدت له أيمن وبه تكنى. فلما بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم أسلمت أم أيمن وأبى زوجها عبيد بن الحارث أن يسلم، دعته إلى الإسلام وأسمعته معسول الكلام ومدت له حبال الصبر لكنه أبى، وهي تعيش معه إلى أن نزل القرآن وفرق بين الزوجة المسلمة وبين زوجها المشرك. قال ربنا سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فرق الإسلام بين أم أيمن وبين زوجها عبيد بن الحارث، فزوجها رسولنا بعد من حبيبه من مولاه زيد بن حارثة، ووافق زيد. قال: يا زيد، اخترت لك أم أيمن كزوجة، ماذا تقول؟ قال: السمع والطاعة يا رسول الله. شن تخترتها لي؟ أيوة خلاص. الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. انت عارف مصلحتي عني. الطاعة المطلقة من سيدنا زيد هذه لنبيه ورسوله. ده في فروق كبيرة بين زيد وبين أم أيمن، هناك فارق في السن. بقول لك أم أيمن حاضنة النبي، أدركته طفل، وزيد ده النبي كان متبنيه. متخيل فارق السن؟ 15-20 سنة ولا حاجة. دي حاضنة النبي، وده كان ابن النبي بالتبني، فارق سن كبير. ثم زيد عربي حر، وأم أيمن حبشية مش عربية. ثم سيدنا زيد ده كان ايه؟ أبيض من القطن، أبيض جدا، وأم أيمن سوداء، سوداء الوجه، بيضاء القلب والمبادئ. سبحان الملك. ومع كل هذه الفروق رضي زيد. الدرس هنا ايه؟ درس الانقياد لرغبات ولأوامر النبي محمد. مش عندنا النهاردة الكلام، او عندنا بصور خافتة وباهتة وضعيفة. تقول النبي قال، يقولك وانا شايف. انت اعمى، انت بتشوف حاجة. النبي امر بكذا، يقولك وانا شايف كذا. الله، لو وضع مئات الالوف منا في هذا الاختيار لما وافقوا، الا من رحمه الله منا. جوز واحد اكبر مني 20 سنة، وانا ابيض اشقر وهي سوداء، وانا عربي حسيب وهي حبشية من اثيوبيا. النهاردة تقرا الورق اللي الاخوة بعتينه عشان الزواج، قلبك يوجعك. لك لازم تكون العروسة بيضة، بيضة يعني انت شق اللفت، ما تبص في المراية. سبحان الله العظيم. والصمرة يعني ما تمشيش، نشنع الصمر. سبحان الملك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، تزوجت أم أيمن من زيد بن حارثة، فولدت له سيدنا أسامة ابن زيد، الحب ابن الحب. سيدنا زيد كما قلت كان أبيض جدا، وسيدنا أسامة كان أسمر. فطعن بعض أهل النفاق في نسب أسامة، فبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم للقائف. من هو القائف؟ القيافة، تتبع الأثر. ومنه قول ربنا عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تتكلمش غير في اللي تعرفه. القيافة على نوعين: قيافة أثر وقيافة بشر. العرب كانوا مهرة. شفت في هجرة النبي ايه اللي حصل؟ النبي كان معين عامر ابن فهيرة عشان يمشي بالغنم على آثار أقدام النبي وأبي بكر، ومع ذلك، مع محو الأثر، مع ذلك وصل الكفارة إلى الغار. وصلوا إزاي؟ مع عامر كان على طول أول بول بيسرح بالغنم على مواضع هذه الأقدام، وصلوا برضو. كانوا مهرة جدا في قيافة الأثر. فاقرأ الأعاجيب. الواحد منهم يرى قدم مطبوعة في التراب، أثر رجل في الرمل، قولك دي رجل راجل، قولك شاب ولا عجوز، كمان شباب ولا راجل كبير، شاب. تقولي ما هو شاب رجل، لا لا يستدعي ان الشاب رجل صغير. انت طالما بلغت خلاص ربنا بيوقف نموك، رجلك زي ما هي، ايديك زي ما هي، خلاص بقى خلاص نضقت. يقولك القدم دي قدم شاب ودي قدم رجل، ويعرف من اثر القدم قدم الرجل من المرأة. لك الخطوة دي بتاعت واحدة ست، ودي بتاعت راجل، ودي بتاعت بكر، ودي بتاعت متزوجة، ودي اثر قدم امرأة حامل. عجب عجب، علماء فعلا بهذا. ده النهاردة ده علم، الجماعة بتوع البصمات والحاجات الجنائية هذه، ده علم علم. من العجائب التي قرأتها في هذا وأنا أتعرض لهذه الآية في تفسيرها، إن اثنين من العرب اختلفوا في جمل، أثر قدم جمل في الرمل، فقال الأول هو قدم جمل، وقال الثاني بل هو قدم ناقة. الناقة أنثى الجمل، لا ده قدم ذكر جمل، دي ناقة. فضين بقى فضين، فتتبع الأثر ووصل إلى الجمل، فما وجدوه ذكر وما وجدوه أنثى، بل وجدوه خنثى. سبحان الملك، هذا غريب والله العظيم. إذا كان في كيافة أثر وكان في كيافة بشر، كيافة بشر، العرب قبل الإسلام الكلام ده يختلفوا في نسب واحد، نجيب له القائف، القائف ده بقى خبير، ينظر في يديه وفي رجليه، وفي يدي الذي ألصقوه به أبوه يعني، وفي رجليه، ويلحق الولد بنسبه وقل أن يخطئ. خبرة خبرة. فلما طعن البعض في نسب أسامة، شوف ستنا عائشة بتقول ايه، والحديث في صحيح البخاري، قالت دخل علي قائف والنبي شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان، فقال القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قالت فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه صلى الله عليه وسلم. ولدت أم أيمن لزيد أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وكانت امرأة صالحة تعتبر من أولياء الله، إذ أن لها كرامات. اسمع هذه الكرامة، أخرج ابن سعد والحافظ في الإصابة، وقال رجاله ثقات لكنه منقطع، عن عثمان بن القاسم رحمه الله قال لما هاجرت أم أيمن أمست دون الروحاء بالمنصرف، فعطشت وليس معها ماء، وهي صائمة وجهدت، فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء، يعني حبل، برشاء أبيض، فشربت وكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش أبدا. صليت على رسول الله، كرامة والله العظيم. لو اصطلحنا مع الله لسخر لنا الحجر والشجر، ومش من علامات الساعة الصغرى أن نقاتل اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل. ايه العجيب في هذه الكرامة؟ الله ولي الذين آمنوا، او اصطلحنا معه: لسخر لنا الحجر والشجر. ام ايمن المرأة المجاهدة كبيرة في السن، وكانت تخرج تجاهد مع النبي في غزوة احد، لما عصى الرماة امر النبي وتركوا الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم ودارت الدائرة على المسلمين بسببهم، لما حدث هذا وجرح رسولنا وذاق مرارات من رمية بحجر في رأسه ومن غوص حلقات السلاح في صدغه ومن ضربة شديدة من ابن قمئة على عاتقه، بعض الصحابة ألقوا السلاح وبعض الصحابة فروا إلى المدينة، ولم يثبت حول النبي في أول الأمر إلا 10 رجال، 2 من المهاجرين و8 من الأنصار. فين أم أيمن بقى؟ خرجت مع النبي تجاهد وهي المرأة تضمد الجرح، تحمل كربة الماء على عاتقها وتفرغها في أفواه العطاش والجرحى من الصحابة. سبحان الله العظيم، عطرها غبار المعارك، عطرها غبار المعارك. خرجت ولما رأت هذا الذي كان في أحد ولما رأت المنهزمين صاحت فيهم: أين تذهبون؟ وأخذت تحث التراب في وجوههم. قال بعضهم: قتل رسول الله فلماذا نقاتل؟ وضع سيفه وولى. قالت: أعطني سيفك وهاك مغزلي. خذ المغزل، اشتغل شغل بالمغزل، وأعطيني السيف. فأخذت وانطلقت تدافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك خرجت معه في خيبر بصحابي مهاجرة مجاهدة لها مكانة في قلب النبي، تشهد لها هذه النصوص التي سنذكرها الآن. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب وقال: تشرب. قال أنس: لا أدري أصادفته صائما أم لم يرد. هلا مش عايز اشرب بالامر كده؟ قال لها: لا اريد. فجعلت تصخب وتتذمر عليه، بتزعقله، بتزعق لمين؟ للنبي، بتزعق والنبي واقف قدامها يسمع، تصخب عليه وتتذمر عليه. قال انس: وكانت تدل عليه لكونها حضنته وربته وكان يصبر عليها لحبه لها صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن أمي بعد أمي. والله العظيم كفاية عليها هذا النيشان، أمي بعد أمي. أخرج البخاري في صحيحه هذا الحديث، حديث القائف الذي ذكرناه آنفا. أم أيمن كان النبي يشوفها يحب يداعبها يمازحها. في مرة كانت في سفر مع النبي فقالت: يا رسول الله لا أجد ما تحملني عليه، عايز أركب حاجة، شوف لي حاجة أركبها. فقال: نعم سأحملك على ابن ناقة، سأحملك على ابن ناقة. فجعلت تقول: ابن ناقة وهل يطيق؟ إنه لن يتحملني يا رسول الله. افتكرت ابن الناقة يعني الفصيل الجمل ايه الصغير، والنبي قصد ايه الجمل الكبير، ما هو ابن ناقة برضه. الله، هو مين اللي ولدته؟ بس النبي يعني اراد ان يداعبه، فلا كلام تفهم منه معنى قريب وهو يريد المعنى البعيد. ولا يكذب ابدا رسولنا صلى الله عليه وسلم، تورية من باب الدعابة معها. شوف النبي كان بيمازح اصحابه ازاي، ما كانش كشري، ما كانش معقد. في ناس فاهمه كل ما نلتزم نديها 111، ابقى ملتزم قوي قوي نحط واحد جنب 111. النبي عمره ما كان كده، ما كانتش حياته كلها مزاح صحيح، لكن ما كانتش حياته كلها غم وعقد. لا، انا قلت ان من اوصاف النبي في التوراة الضحاك، قال ابن كثير: لانه كان يمازح اصحابه صلى الله عليه وسلم. مؤيمن دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي حبشية وفي لسانها عجمة، تعرف افصح الناس هم العرب، واحد اجنبي مهما يتعلم عربي مش ممكن يكون زي العرب، لك احنا لغة الضاد او لغة الخاء، في حروف ما يعرفوش يقولوه، العين، في واحد امريكي يعرفوا العين، العين يقلبها الف، عمر يبقى عمر، فعنده عجمة. هم ايمن حبشي، فدخلت على النبي فعايزة تسلم عليه، فقالت: سلام الله عليكم. سلام الله، لا لا لا، يعني سلام الله، سلام الله عليكم. فقال: اسكتي انك عثراء، قولي السلام. ذكره ابن سعد في طبقاته. طالما هتلخبطي بقى، انت نيتك صحيحة وسليمة، لكن ممكن واحد يفهم انك بتدعي على النبي سلام الله عليكم، سلام الله عليكم، لا قولي السلام وخلاص. وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، كقول الله عز وجل في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود كانوا يروحوا للنبي يقولوا له: راعينا راعينا راعنا، يقصدون بها يا أرعن يعني يا أحمق، أو راعينا يعني يا راعي الغنم، من باب الاحتقار. وكانوا يقولون في مجالسهم: راعينا، يريد أن يصبح هادينا. فالصحابة لقوا النبي بيسمع اليهود يقولون له راعينا ولا ينكر، قالوا دول أهل كتاب، ومعظم الأنبياء كانوا في بني إسرائيل وعندهم خبرة بقى عننا، نقول الكلام ده احنا كمان للنبي. فبدأ الصحابة يقولون للنبي: راعنا راعنا. ربنا قال: لا، سدوا هذا الباب الذي قد يطعن النبي منه، اقفلوه، وهاتوا كلمة تانية لا يمكن ان تؤول او تحمل على محامل اخرى. يبقى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع ان الصحابة كانوا يقولونها بنية صالحة ولا يقصدون بها الا الخير. طب ليه ربنا امر بهذا؟ قلنا: هذا الذي سماه العلماء سد الايه الذرائع، سد الذرائع. اي نعم، صبر ام ايمن امرأة صابرة انطلق زوجها زيد بن حارثة يقود جيش المسلمين في غزوة مؤتة. قبل الغزوة قال النبي: قائدكم زيد، وإنه لخليق بالإمارة، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فابن رواحة، فإن أصيب فاصطلحوا على قائد. انطلق زيد بن حارثة وشهد مؤتة ورزق فيها الشهادة، فصبرت أم أيمن واحتسبت. جاءت غزوة حنين وخرج إليها ولدها أيمن فرزق فيها الشهادة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي ربنا عن أيمن. فصبرت واحتسبت، لم تلطم خدا، لم تشق جيبا، لم تنشر شعرا، لم تدعو بدعوى الجاهلية. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي تفوهت به. اللهم أجرني في مصيبتي، اخلف علي ما هو خير منه. صبرت واحتسبت. قال رسولنا: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. جاءت المصيبة الكبيرة التي فاقت عند أم أيمن استشهاد الزوج واستشهاد الولد، اللي هي ايه؟ موت النبي محمد نفسه، ده هي اللي ربته، ده اغلى عليها بقى وعندها من ابنها وزوجها ونفسها. بعد عدة شهور من وفاة الزوج، هو مؤتة كانت سنة كام؟ مش 8 تقريبا؟ 8 ولا 6؟ 8. النبي مات سنة 11، مش كده ولا ايه؟ يعني بعد شهور تعد على الاصابع برضه، كام شهر يعني، مات الزوج، وبعد شهور مات حبيبها وابنها الذي حضنت رسولها معلمها ولدها، الصدر الذي كان يتسع للعالمين. فصبرت واحتسبت، وجاءها بعد موت النبي سيدنا أبو بكر ومعه عمر: يا عمر تعال معي لنذهب إلى أم أيمن، فقد كان النبي يصلها بيزورها. وانت لو انت بتحب انسان والانسان ده مات وعايز تبر بعد موته، من برك به ان تصل اهل مودته، لا سيما ان كان الميت ابوك. في صحيح مسلم حديث صحيح ابن عمر بيقول: قال رسول الله: ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه. ابن عمر كان في السوق فرأى اعرابي فخلع العمامة وألبسها للأعرابي وأردف الأعرابي من ورائه، فقال مالك بن دينار بعدما انصرف الأعرابي: يا ابن عمر أتعطيه العمامة وتردفه من ورائك؟ إنهم الأعراب يرضون باليسير، يعني كنت تصرفه بدرهم. قال: إن والد هذا الرجل كان من أهل مودة أبي، ولقد سمعت النبي يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي. فسيدنا أبو بكر فاهم وسيدنا عمر فاهم، فانطلق لصلة أم أيمن اللي كانت حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلا إليها، وعندها كما أخرج مسلم في صحيحه يقول أنس وكان معهم: فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد علمت أنه سيموت. هو ربنا أنزل عليه إنك ميت وإنهم ميتوا، والله لقد علمت أنه سيموت ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال النووي وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى فضل زيارة الصالحين، الفائدة الثانية زيارة الصالح لمن هو دونه في الفضل، إذ أن عمر أفضل درجة من أم أيمن، أفي ذلك شك؟ لا. والصديق أفضل من أم أيمن وأفضل من عمر. احنا كنا بنخطب النهاردة عن التواضع، أبو بكر رايح لوحدة حبشية كانت عبدة عند النبي، التواضع، وهو مين؟ الخليفة الحاكم العام، التواضع. قال النووي وفيه أن زيارة الإنسان لمن كان يزوره صديقه من الوفاء ومن البر به، وفيه جواز زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وللسماع من كلامها. ما هي امرأة هي رايح لها مين؟ أبو بكر وعمر وأنس، حلال ولا حرام؟ يجوز يجوز. هب أن لك جارة ومرضت، هل يجوز أن تعود الجارة؟ والله يجوز بضوابط وشروط، بضوابط وشروط، أن تكون بينك وبينها حجاب مكان، يعني في باب مغلق بينك وبينها، في ستارة مشدودة لا أنت شايفها ولا هي شايفاك، أو حجاب ثياب لابسه نقابها ومضاطية. أه؟ جارتي يا أخي مربياني، هلا مرات خالي، مرات عمي ومرضت، ينفع أعودها؟ ينفع، بشرط يكون المكان منضبط بضوابط الشرع، حجاب مكان أو ثياب، وما كنش لوحدي، يكون معايا مين؟ محرم من محارمها، مش كده؟ والعكس يجوز. يعني عائشة لما مرض الصديق ومرض بلال عندما هاجر ذهبت لعيادة الصديق ولعيادة بلال، عائشة أم المؤمنين، فلما هو أم المؤمنين ما هي برضو هي اللي ربنا قال للصحابة فيها وفي زوجات النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه، معناها أمك، لكن ما ينفعش تشوفها من غير نقاب، فهي أمك في إيه ومش أمك في إيه؟ أمك في الوقف، في التوقير، في الاحترام، في التقدير، أمك في إنك ما ينفعش تتجوزها، في غير كده مش أمك. يعني ما تجيش ستنا عائشة تموت وسايبة مثلا فلوس تقول أمي بقى أورث فيها، تورث إيه؟ هي أمك في إيه ومش أمك في إيه؟ لو أمومة كاملة يبقى الزواج من بنات النبي حرام، ما هي فاطمة بنت خديجة أم المؤمنين، يبقى لو أمومة كاملة يبقى كيف سيدنا علي يتزوج من فاطمة؟ جوز أخته، افهم هم أمهات في إيه ومش أمهات في إيه. هن أمهات المؤمنين في التوقير والتقدير والاحترام وفي حرمة الزواج، غير كده لا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت أم أيمن مدة خلافة الصديق كلها، وعاشت مدة خلافة عمر، وعندما استشهد عمر قالت اليوم وهل الإسلام، عمرت حاضنة النبي، والنبي مات عنده 63 سنة، يعني قول يعني والنبي كان صغير، هي كان عندها مثلا 15 سنة، ادي النبي عاش قول 60 مش 63 بقى 75، والصديق خلافته سنتين وكسر، وعمر 8 سنين تقريبا، مش كده؟ يعني قلت يعني عدت 80 سنة مستريح. ها بركة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات رضا الله عن العبد ان يرزق طول عمر مع حسن عمل. فاللهم بارك في أعمارنا ووفقنا فيها للعمل الصالح، اللهم آمين. لما استشهد عمر قالت: اليوم وهى الإسلام، كما أخرج ابن سعد. وفي خلافة عثمان نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى باريها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها وطيب ثراها وجعل الفردوس مأواها ومثواها. الله أسأل أن يحشرنا معها مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنكتفي بهذا القدر، والدرس القادم بقى احنا مع النبي في ديار بني سعد، في ديار حليمة السعدية المرضع، كيف اخذت وما الذي رأته منه، وحكاية قصة شق الصدر دي، ويعني ملك يشق صدر النبي كده ويطلع قلبه ويشقه ويطلع من جواه مضغة سودة، علقة سودة، ويرميه ويقول: هذا حظ الشيطان منك. كتير قوي من الضلالية بينكروا الحديث ده مع انه صحيح، وعندهم طعون وشبهات نرد عنها عليها بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله. وهذا ما اعلم، والله سبحانه اعلى واعلم.